أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في المزايا التي ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الفهرس المستفادة هذه المزايا من الديباجة، وكان الكلام في الميزة الثالثة اللي قلنا بأن الشيخ لم يكتفي بذكر الأسماء والعناوين في الكتاب، بل ميز بين الرواة في العمل وفي الاعتقاد. السلام عليكم ورحمة الله. فله ميزتان في التمييز، إذ أشار إلى حالهم من حيث العدالة والجرح وصحة الاعتقاد وفساده. قلنا وهذه نقطة مهمة تظهر ثمرتها على اختلاف المباني في تعريف العدالة والوثاقة وضعف الرواية ونحو ذلك، لكن الظاهر أن الشيخ بحسب التتبع لن يلتزم بهذه الضابطة، لأنه لم يذكر كل من ترجمهم في الفهرس من حيث التجريح أو التعديل، بل ذكر جمعا من وجوه رواة أصحابنا من دون التعرض بحالهم. ذكرنا منهم زكريا بن آدم وزرارة بن أعين وسلمان الفارسي وعبيد بن زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج وعمار الساباطي وليث المرادي ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومعاوية بن عمار. هذول وجوه الرواة من أصحابنا، الشيخ ذكرهم لكن لم يذكر أنهم ذولا من الثقات أو لا، لا عدلهم ولا وثقهم، فقد ذكر حالهم وذكر مصنفاتهم وما ضل. إذن هذا الالتزام الذي ذكره الشيخ في الديباجة بأنه لم يكتفي بذكر المصنف والمصنف وإنما جرح وعدل، هذا الالتزام لا كلية له. هذا إلى هنا انتهينا إلى بالأمس، لكن ربما يقال بأن أمثال هؤلاء الأجلاء أغنياء عن التوثيق لاشتهارهم بالوثاقة والاعتماد، بل والإجماع على بعضهم قائم أيضا، يعني لا إشكال في أن زرارة بن أعين بدرجة من الاعتماد والوثاقة بحيث لا يحتاج إلى توثيق، لا يحتاج إلى تعديل. السلام عليكم ورحمة الله. فهو في غنى عن مثل ذلك، إلا أن ينقض هذا الكلام. ها؟ إيه؟ لا ذاك بعد نصل إليه، إلا أن ينقض بمثل عمار الساباطي، لأن عمار الساباطي كان من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، ما أنكروا إمامة الكاظم ها، وإنما جعلوا عبد الله الأفطح إماما ثالث عشر، قالوا الأئمة 13 عندنا بعد الإمام الصادق عبد الله الأفطح وبعده الإمام الكاظم، ولذلك يعدون علماء الرجال يعدون الفطحية أقرب الآراء إلى الإمامية لأنها ما نقصت من الإمامة أضافت. على تفصيل على كل حال إن شاء الله ربما في يوم من الأيام نصل إلى هذا المقصد، نعقده للتمييز بين المدارس والمذاهب وما هي خصوصيات كل مدرسة وكل مذهب. فإلا أن ينقض بمثل عمار الساباطي لكونه فطحي المذهب وقد خدش فيه جماعة، لكن الظاهر المناقشة في اعتماد الاعتماد على عمار الساباطي لا وجه لها، لأنه متفق على العمل بروايته، الأصحاب اتفقوا على العمل بروايته على الرغم من أنه فتحي المذهب، ومخالفة البعض اللي قالوا بعدم العمل برواية عمار الساباطي لا يعتنى به، إما لأن هذا المخالف شاذ فينزل منزلة المعدوم، وإما لأن الشيخ على الأقل اللي هو أعرض عن توثيق عمار الساباطي، لأن الشيخ هو يرى الاعتماد على عمار الساباطي في الفهرة صحيح ما وثقه، لكن في التهذيب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر المخالف الرأي المخالف وذكر التوثيق أيضا، قال هكذا. سلام عليكم ورحمة الله. إذن ومخالفة البعض لا يخل بما ذكره الشيخ بعد إمكان أن يكون الشيخ من المتفقين عليه، بل هو كذلك، فما يشهد له ما صرح به في التهذيب كتاب الشيخ. قال الشيخ الطوسي: عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به، يعني ما ينفرد بنقله عمار الساباطي لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أن هذا تعليق الشيخ، غير أن لا نطعن عليه بهذه الطريقة، يعني نطعن به لأنه فقط كان فطحي المذهب مثلا، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في الناقل لا يطعن عليه فيه. وسنعرف نحن في الميزة الرابعة أن الشيخ رضوان الله عليه ميز بين الوثاقة وبين فساد المذهب. نعم، هذا الجواب اللي قالوا لعل إذن الـ 11 من وجهاء الرواة كزرارة وعمار الساباطي وأبو بصير وما أشبه الشيخ ما وثقهم لأنهم في غنى عن التعريف والوثاقة، هذا منقوض بثلاثة أيضا من أجلاء الوجوه كالشيخ الكليني ومحمد بن أبي عمير والشيخ الصدوق، وهذا أيضا لا إشكال أنهم من الوجهاء الكبار من أعاظم أصحابنا في الرواية، لكن الشيخ وكان الأولى إذا كان الشيخ هناك ما وثق الـ 11 اللي ذكرناهم لعدم الحاجة إلى التوثيق لكان دول أيضا يدخلون في هؤلاء، لكن الشيخ وثق هؤلاء الثلاثة. ففي الشيخ الكليني قال هكذا في الفهرة، قال في صفحة 135 الرقم 591 في الشيخ الكليني قال هكذا: ثقة عارف بالأخبار، نص على الوثاقة أصلا، مع أن الشيخ الكليني إذا كان هؤلاء في غنى عن التوثيق الشيخ الكليني أيضا من ضمنهم، إيش معنى وثق إذن؟ فهذا يصلح نقض بذاك الجواب. ومحمد بن أبي عمير قال فيه الشيخ الطوسي في الفهرة صفحة 142 الرقم 607 قال فيه: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة. حقيقة محمد بن أبي عمير على قول بعض المتأخرين من أعظم الخطباء المعاصرين كان يقول هذا محمد بن أبي عمير يعتبر من أوتاد الكون، على أثر التحليل ذكره في محله، إن شاء الله ربما في يوم نتعرض إليه وربما في بحث الخارج ذكرناه بمناسبة. يقول لأنه شخصية واقعا كان شخصية عجيبة، حتى أن الشيخ شوف توثيقه هنا توثيق نادر، يقول: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، يعني مو فقط عندنا، حتى العامة كان يعدونه من أوثق الناس، وأمسكهم لسكن وأورعهم وأعبدهم. لازم يكون بالفتحة، وأمسكهم وأورعهم وأعبدهم، يعني كان أكو قبلها. وقد ذكره الجاحظ في كتابه فخر قحطان على عدنان، هذا كتاب الجاحظ، ذكره بهذه الصفة التي وصفناها، يعني حتى الجاحظ يقول من أوثق الناس عند الخاصة والعامة. وذكر أنه كان أوحد أهل زمانه، أنه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها. توثيق عجيبها في القضية. هذا هم نص الجاحظ اللي ينقله الشيخ الطوسي. النقد الثالث تعظيم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بالصدوق، مع أنه لا إشكال في أن الصدوق بدرجة من الاعتبار والوثاقة يكون في غنى عن التوثيق. فش معنى وثقة؟ قال فيه هكذا أيضا في الفهرس صفحة 156 الرقم 695، قال في الشيخ الصدوق هكذا: كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. التعظيم الشيخ صدوق في غير عنه. فش معنى إذا عن زرارة، عن محمد، عن ما أدري أبو بصير، عن عمار الساباطي، عن أمثال هؤلاء الأجلاء ما وثقهم، لكن هنا وثق هذول الأجلاء أيضا. فعلى كل حال يبدو أن الالتزام الذي التزمه الشيخ في مقدمة الكتاب بأنه تعرض لكل من يذكره من المصنفين في التعديل والتجريح، هذا ما كان إلى كلية، لأنه منقوب بال11 اللي ذكرنا، ذول 11 اللي حصلناهم، وأكو أكثر طبعا اللي يريد يتبع في هذه المسألة. لكن سنعرف إحنا بعد قليل في بعض الفوائد اللي لماذا الشيخ في هذه المسألة ما التزم بهذه الكلية. الميزة الرابعة، فرق الشيخ بين وثاقة الرجل وفساد مذهبه. يعني أكو جماعة من الرجاليين طعنوا في الرجل لفساد مذهبه وتركوا الروايات التي يرويها، لكن الشيخ وعليه المعول عند جمع من المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين فضلا عن المعاصرين على التفريق بين الوثاقة وبين فساد المذهب. قد يكون الرجل فاسد المذهب لكنه ثقة ويعتمد على روايته. يستفاد من ديباجة الشيخ التزام بهذا المبنى أيضا، فرق بين وثاقة الرجل وفساد مذهبه، إذ صرح بأن الكثير من مصنفي الأصول من أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة. قرأنا لكم الديباجة البارحة: إلا أن كتبهم معتمدة، ولعل السر في هذا الاعتماد، وهي نقطة مهمة لا بأس في الالتفات إليها، ولعل السر في هذا الاعتماد، يعني مع أنهم من أصحاب مذاهب فاسدة لكن الأعلام يعتمدون على كتبهم، السر أين في هذا الاعتماد؟ لعل السر يرجع إلى وجوه. أحد الوجوه أن يكون الرجل ممن علم منه الإتقان والضبط والأمانة في نقل الخبر، وبالجملة علم منه الوثاقة والإحتياط في طرق الخبر تحصيلا ونقلا. يحتاط، ما يأخذ من كل أحد ولا ينقل عن كل أحد. وفساد المذهب أعم من الوثاقة، بل إن بعضهم، وهي نقطة أيضا دقيقة خلوها في بالكم، وهذا عليها يعني مجال كثير في تحليل التاريخ وتحليل بعض مواقف أصحاب الأئمة، بل إن بعضهم انتحل المذاهب الفاسدة لشبهة حصلت له من جهة قصور فهمه وإدراكه عن تعقل الأخبار وتمييز غثها من سمينها ورد متشابهاتها إلى محكماتها كأكثر الفطحية وبعض الواقفة كما يظهر من ترجمة جمع منهم لعبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير قال عنه العلامة في الخلافة 906 الرقم 24، أنا ذاكرين بعنوان هوامش بس لتوضيح الفكرة عند الأخوة نقرأ نشوف شنو قال العلامة في حقه في صفحة 106 الرقم 24. قال عنه: قال الشيخ الطوسي إنه فطحي المذهب، إنه فطحي المذهب، إلا أنه ثقة. وقال الكشي: قال محمد بن مسعود، منه عياش، محمد بن مسعود العياش، عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا، وذكر جماعة منهم عمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن بن علي بن فضال وبنو الحسن بن علي بن فضال علي وأخواه اللي هم أحمد ومحمد ولأولاد الحسن بن علي بن فضال. وقال في موضع آخر إن عبد الله بن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه، فأنا العلامة يقول فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا. لاحظوا شلون الشيخ أيضا يبدو من ديباشته هو هذا التمييز بين الوثاقة وبين فساد المذهب، هذا شيء يلتزم به العلامة أيضا. وكذلك بني فضال، يعني هذا واحد عبد الله بن بكير، بني فضال بعد عرفت في الخلافة شنو قايل عنهم العلامة في ترجمة علي بن الحسن بن علي بن فضال، يقول العلامة في الخلافة صفحة 93 الرقم 15: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث. شلون تعرف قوي هذا يعني مع أنه فاسد المذهب؟ قال النجاشي: لم يؤثر له على زلة منه. شلون تعرف دقيق هذا؟ ولا ما يشينه. طبعا هذا في الحسن بن علي بن فضال اكو كلام في انه في اخر لحظة من حياته رجع الى الحق او لا، الظاهر حسب الرواية انه رجع، ومو رجع فقط في اواخر حياته، كان راجع من قبل لكن كان لا يظهر هذا الشيء لطلائع كانت موجودة في محله، لكن عندما حضرته الوفاة جلس عنده بعض أصحابه قالوا تشهد، فكان يتشهد يوصل إلى الإمام الصادق يعبر عبد الله بن الأفطح يروح إلى الكاظم فورا، مرسل قالوا له تشهد نفس الشيء، ترك عبد الله قالوا له عجب ما ذكرته لعبد الله، قال لأني نظرت في الكتب ما وجدت لعبد الله أثر في كتبنا. من هاي الوصية يفهم بأن الحسن بن علي بن فضال من هذه الشهادة يفهم لأنه كان متخذ هذا الرأي، كان واصل إلى هذه النتيجة قبل احتضاره، وإلا مو معقول أنه في ساعة الاحتضار قبل أن ينتفت إلى هذه القضية، نظرت إلى الكتب يعني حالة سابقة هذه، فأكو كلام في أنه رجع عن الحق إلى الحق أو لا، لكن الظاهر أنه رجع لوجود قرائن على ذلك. قال العلامة مثل ما ذكرنا هذا، وقال النجاشي: لم يعثر له على زلة منه، زلة فيه، ولا ما يشينه، وكان فطحي المذهب، وقد أثنى عليه محمد بن مسعود أبو النصر كثيرا أو أبو الناصر، لأن أكو خلاف في كنية العياشي، وقال إنه ثقة، وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي. بعدين يستنتج العلامة، هذا كل الكلام كلام العلامة، فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا. هذا هم شاهد آخر على التلميذ. وكذلك علي بن محمد بن رباح، هذا أيضا من الموارد تصلح شاهدا لما نحن فيه. علي بن محمد بن رباح قال عنه العلامة في الخلافة صفحة 144، قال عنه كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب، هذا واقف بعد مو فطحي، صحيح الرواية ثبتا معتمدا على ما يرويه. فإذا قلنا أن البعض منهم انتحل المذاهب الفاسدة لشبهة حصلت لهم من أمثال هاي النماذج اللي ذكرناها، خصوصا مع تداخل الكثير من الوضاعين بين أصحابنا بدوافع متعددة، مضافا إلى الضغوطات السياسية التي كانت تمارسها السلطات الظالمة لمنع الأئمة عليهم السلام من إيضاح الحال ورفع الاشتباه. وقد روى الكليني في الكافي قصة وصول هشام بن سالم إلى الإمام الكاظم بعد وفاة والده، بعد وفاة الصادق عليه السلام، والصعوبات التي لاقاها في ذلك بما يقضي به العجب. اللي حقيقة واحد منهم هشام بن سالم يقول أنا تاهت علي الحقيقة، فجلست مع أصحابي في الطريق نبكي لعدم وصول معرفة من هو الإمام بعد الصادق. فالإمام الكاظم بعث إليهم رجلا ناداهم عن بعد، كانوا في حال تقية، قال لهم تعالوا. فهشام بن سالم قال صاحب اللي كان يقول له أنت تنحى لأن هذا راح يقتلني، فأنت ليش تعين على نفسك، روح. فراح وراء ذاك الرجل اللي ناداه من بعيد، قام يمشي هشام بن سالم يتبعه حتى أوصله إلى بيت الإمام الكاظم، وصار عنده فرد نقاش وحوار مع الإمام الكاظم حتى توصل إلى الحقيقة. وبعدين طلع روجه إلى والإمام نفسه عليه الصلاة والسلام كان يقول له أنا أبين لك الحقيقة بس أنت اقتل، وإلا فيه الدم فيه القتل. كان هالشكل الناس يعيشون، وفيه ظروف سياسية طبيعية كثير من الناس تشتبه عليهم الأمور، خصوصا مع قصور الأفهام قصور العقول ما يتوصلون الناس على الحقيقة، مو كل المتعمدين كانوا في فساد المذهب. هذه في أصول الكافي الجزء الأول اللي يريد يرجع على هاي القضية 351 حديث السابع، وعليه هاي النتيجة. فإنه ليس كل من انتحل المذهب الفاسد خرج عن الوثاقة، فإن الكثير منهم كان عن قصور منه أو تقصير في المقدمات جهلا لا عن غرض أو خبث سريرا. هاي هم النقطة الرابعة التي ربما نستفيدها، بل هذا الوجه الأول اللي نستفيده بسر اعتماد أصحابنا على كتب فاسدي المذهب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولو سلم العمد في بعض منهم، لو قلنا أن جماعة منهم انتحلوا المذاهب الفاسدة عن تعمد كما كان أكو فيهم جماعة صراحة تشوفون نماذج عنهم، فإنه يمكن القول بالاعتماد على ما رووه أو يروونه في حال الاستقامة أو صنفوه فيها، يعني في حال الاستقامة أي قبل انحراف الراوي ومخالفته للحق. بعد الاتفاق على قبول رواياتهم بعد التوبة والرجوع إلى الحق. هاي نقطة ظريفة هنا. لا إشكال في أن الإنسان إذا كان فاسد المذهب ثم تاب ورجع إلى الحق، فالشيء اللي يروي الآن بعد رجوعه إلى الحق، أو كان قد روى شيئا وهو فاسد المذهب لكن بعد رجوعه إلى الحق سكت عما رواه سابقا وهو عدل وثقة، سكوت هذا أمارة على أن ما رواه سابقا صحيح. والظاهر أن هذا ماكو خلاف في المسألة. لذلك قلنا بعد الاتفاق على قبول رواياتهم بعد التوبة والرجوع إلى الحق، حتى فيما رووه من قبل ثم سكتوا عنه. وهذا ما وقع لجمع وردت الأخبار بالأخذ بما رووه مع الترك بما رأوه، كالحسن بن فضال وأولاده الثلاثة علي وأحمد ومحمد الذين بلغت كتبهم حوالي 35 كتابا، الأربعة الوالد والأولاد الثلاثة 35 كتاب كان عندهم في الروايات عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وجماعة من الفتحية حيث ورد عن الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام فيهم ذلك، ولذا اكتفى جمع من أهل الفن بذلك بعد رواياتهم من الصحاح، مع أنه فاسد المذهب بس رواياته عدوها من الصحاح أو الملحقة بالصحاح. بل ادعى السيد بحر العلوم الإجماع على ما على العمل بما يروونه. هذول طائفة. الطائفة الثانية وضربت الأخبار بلعن جمع آخر ادعوا النيابة في زمن السفراء، ادعوا النيابة والسفارة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلا أن أساطين الفن أخذوا عنهم ما رووه قبل الانحراف، قبل هذا الادعاء الباطل. دخل فيهم الحسد، بعضهم حسد السفراء الأربعة وهم هم ادعوا أنه هذه مصيبة حقيقة، وبعضهم طمعا في المال كأبي طاهر محمد بن علي بن بلال وأحمد بن هلال الكرخي وش المغامي. محمد بن علي بن بلال ورد في ترجمته هكذا، عده الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام وقال ثقة في زمان العسكري كان سليم، بس حينما انتقلت الإمامة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف انحرف والعياذ بالله. لكن قال الشيخ في الرجال الثقة، قال ثقة، لكن قال في كتاب الغيبة من المذمومين أبو طاهر محمد بن علي بن بلال، ذكره في المذمومين. وحكي عن السيد بن طاووس أنه قال من السفراء الموجودين في الغيبة الصغرى والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإمامية القائلين بإمامة الحسن بن علي عليهم السلام فيهم محمد بن علي بن بلال، لكن في غيبة الشيخ أنه من الذين ادعوا النيابة، ادعاها كذبا. وقصته معروفة مع أبي جعفر محمد بن عثمان العمري نائب الإمام، وتمسكه بالأموال التي كانت عنده للإمام وامتناعه من تسليمها، وادعاؤه أنه الوكيل، ويدعى أنه وكيل الإمام. شوف الناس الشيعة جد تعرضوا إلى أناس يظلونهم من هنا ومن هنا حقيقة، المصائب هذه. فواحد لازم يعرف فضل علمائنا حقيقة جد عظيم، اللي أوصلوننا الحقيقة نقية نزيهة ما بها شائبة، ما من شيء إلا وتصدوا له وردوه في محله. وأكو قصص، يعني قصص كثيرة حقيقة. واحد يشوف هذول كانوا بعضهم مهر أذكياء في ترميم الناس. على كل حال، حتى تبرأت الجماعة منه ولعنوه، وخرج فيه من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هو معروف في لعنه. يريد يرجع على التفاصيل وفيه فوائد هامة جدا، يرجع على تنقيح المقال الجزء الثالث الرقم 11095. 11095 يعني 11095. أما أحمد بن هلال الكرخي، تحبون بعد نضيف ترجمة هذول ولا لا؟ نمشي. أحمد بن هلال الكرخي نقل عنه الوحيد عن الاحتجاج أنه كان من جملة الغلاة، وقد كان من قبل في عداد أصحاب أبي محمد عليه السلام في زمان العسكري، كان سليم ثم تغير عما كان عليه وأنكر، فخرج التوقيع بلعنه من قبل صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالبراءة منه في جملة من لعن وتبرأ منه. نفس المصدر السابق اللي ذكرناه. والشلمغاني كان الثالث، اللي الشلمغاني قصته عجيبة غريبة، وعنده فنون كان في تغليل الناس، وكان البعض يرى من الفقهاء المعاصرين بأن الشلمغاني أول رجل من علماء الشيعة كتب رسالة عملية، وكانت هذه الرسالة منتشرة في بيوت الشيعة، كانوا يعملون بأحكامها، اسمها التكليف، لعله أول من بدأ بكتابة رسالة عملية للفقهاء لعموم الناس هو كان الشلمغاني. أي لكنه على كل حال الشيخ المفيد هم يقول أنه الفتاوى اللي ذاكرها فتاوى يعني لا تخرج عن الفقاهة، إنما فقط الخلاف مورد الخلاف فقط في نقطة واحدة في باب الشهادة ذكروها هنا في محلها. قال عنه الشيخ في من لم يروي عنهم من رجاله غال، قال هو مغالي. وفي الفهرس قال عنه له كتب وروايات كان مستقيم الطريقة، ثم تغير فظهرت منه مقالات منكرة إلى أن أخذه السلطان وصلبه ببغداد. شن عاقبة سيئة حقيقة. وله من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف، كتاب التكليف في حال استقامته كتبه. وقال عنه النجاشي كان مقدما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم بالروح، الحسين بالروح، على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردية، حتى خرجت فيه توقيعات. وعد النجاشي له طائفة كثيرة من المؤلفات والرسائل، أي لا بأس أيضا لا تخلو بالفائدة نذكرها. وكان سبب قتله أنه لما أظهر الكفر ولعنه أبو القاسم بالروح واشتهر أمره وتبرأ منه وأمر جميع الشيعة بذلك، لم يمكنه التلبيس، يعني هو فرد مدة لبس، حتى الكلام اللي كان يقول الحسين بالروح في حقه كان يؤول فرد تأويلات ويخدع الناس البسطاء، قضايا مفصلة موجودة في أحواله. فقال في مجلس حاصل هو ابن ابي عزاقر هذا الكلية مالته او الاسم الثاني إليه. فقال في مجلس حاصل فيه رؤساء الشيعة في هذا المجلس: وكل ما يحكى عن الشيخ ابي القاسم يعني بالروح يعنه والبراءة منه. كل ما كان جميلة ترى الشيخ ابن قاسم لعنك، الحسين بالروح لعنك، تبرأ منك، ارجع عن طريقتك. كان يقول له: اجمعوا بيني وبينه حتى اخذ يده ويأخذ بيدي، فان لم تنزل عليه نار من السماء تحرقه، وإلا فجميع ما قاله حق. اشتد عناد وإصرار، يقول ناخذ أيدي بعضنا يشوف السماء إذا أنزلت نار تحرق من تحرق الحسين بالروح والعياذ بالله وتحرقهم. ورقى ذلك إلى الراغي العباسي الحاكم، حاكم العباسي، أنا رفعوا هذا الشيء كتقرير، لأن هاي المناظرة وهذا الكلام اللي جرى جرى في بيت بن مقلة وزير الراغي العباسي، لأنه كان ذلك في ذلك بن مقلة محمد بن علي وزير الراغي، فأمر بالقبض عليه وقتله فقتل في ذي القعدة من عام 422. هذا خاتمة السوء مالته والعياذ بالله. هذا وقد روى الشيخ في كتاب الغيبة روايات في ذمه، أوردها العلامة المجلسي في باب المذمومين من الذين ادعوا البابية والسفارة كذبان، وقد كان يذلل حتى في اللعن الذي صدر بحقه على تفاصيل لسنا بصددها ومراجعتها. يمكن الرجوع إلى كتاب الغيبة أو كتاب البحار، وأيضا في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 156 إلى 157 الرقم 11114. إذن هذول أيضا جماعة يتحصل من ذلك من هاي الشواهد اللي ذكرناها جواز الاعتماد على أخبارهم حال الاستقامة. وقد سئل الشيخ أبو القاسم بالروح عن كتبه، عن كتب الشلمغاني، بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء متروسة؟ يعني في كل كتبنا، في كل بيوتنا كتب الشلمغاني كانت موجودة. فقال: أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ نفس السؤال سائلين الإمام. فقال عليه السلام: خذوا منها بما رووا وذروا ما رأوا. هذه في غيبة الشيخ الطوسي أوردها، وفي الوسائل جزء 18 صفحة 103 الباب 11 الحديث 13. يتحصل من ذلك إذن ومن هذه الرواية جواز الاعتماد على أخبارهم حال الاستقامة، خصوصا فيما يروونه عن العسكري عليه السلام، ومنعوا منها حال الانحراف. ذهب إلى ذلك النجاشي والشيخ وغيرهما من الأعلام. ونظير ذلك قيل في جمع من الواقفية، ومنه يظهر أن ضبط أصحابنا روايات بعض الواقفية والاعتناء بها واستجازتهم منهم فيها يدل على أن تلك الروايات قد صدرت منهم، يعني من الواقفية، في حال الاستقامة وفي حال الانحراف، سيما لو كانت الروايات عن الصادق عليه السلام أو الكاظم، لأنهم توقفوا على من؟ على الرضا. فإذا ما رووه عن الصادق والكاظم كان في حال الاستقامة مو في حال الانحراف، فإن ظاهرهم أنهم كانوا يأخذون تلك الروايات ويروونها لغيرهم حرصا عليها وتحفظا عن الخطأ والنسيان. ولو كان بالضبط في الأصول في حال الاستقامة فإنه أداء أيضا أداء للرواية، ومخالفة الراوي بعد الأداء لا تقدح فيه بداهة عدم اشتراط الاستمرار على العدالة في قبول الرواية. يعني إذا الراوي نقل رواية وهو عادل ثم بعد ذلك فسق، خذ رواية اللي رواها في زمان العدالة لا تسقط عن الاعتبار لأن شروط الحجية تامة فيها. بداهة عدم اشتراط الاستمرار على العدالة في قبول الرواية حال الاستقامة. ولعل من هنا قال الماماغاني في التنقيح: متى وردت رواية لأصحابنا عن بعض الواقفية يغلب على الظن أن تلك الرواية كانت في حال الاستقامة شفاها أو كتابة، لكون الكتابة نوع أداء. ذكرها في تنقيح المقال جزء الأول صفحة 193 الفائدة السابعة. هذا هم الوجه الثاني في وجه اعتماد الأصحاب على كتب فاسدي المذهب. كم منه يا شيخنا؟ كم إذا عندكم شغل منه يلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.